ماذا أعتبر؟ لا أعتبره. زين، وش معنى أعتبره؟ ليس معنى أحتج به، لكن معنى أنني أطلب له شواهد ومتابعات. ولهذا يأتينا إن شاء الله في النخبة قول ابن حجر: وتتبع الطرق لذلك يسمى الاعتبار. شاهد هو الاعتبار. كذا عبد الكريم؟ وين راح؟ فيه عندنا شاهد ومتابع. الشاهد ان ياتي حديث مستقل بغير هذا السند، يكون شاهدا للحديث الذي نحن نطلب له ما يؤيده. والمتابعه يكون فيه في السند، بمعنى ان الراوي يجد متابعا له في الحديث عن هذا الرجل الثقة. لو روى إنسان غير ثقة عن الزهري مثلا، الزهري ثقة ولا غير ثقة؟ ثقة. روى عنه إنسان غير ثقة، يحتاج أن نشوف هل أحد تابع هذا الراوي عن الزهري في رواية عن الزهري. إذا وجدنا متابعا قوي الحديث. أو مثلا نجد حديث آخر من طريق آخر غير طريق الزهري يشهد لهذا الحديث، يسمى هذا شاهدا. تتبعنا لهذه الطرق أو للطرق لأجل وجود متابع أو شاهد يسمى الاعتبار. وهذا معنى قول الإمام أحمد: لأعتبره، أي لأجل أن أنظر هل له من يتابعه أو له من أو له حديث شاهد. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها. تبين لأنه كذا تبين لهم غلطه فيها. تبين لهم غلطه فيها غلطه فيها في أمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. لا، وهو حلال. عندهم كذا ومحرم؟ لا، وهو حلال. بيت ركعتين سلحة حلال غلط. ما عرفوا انه محرم اللي قاله ابن عباس ووهم في هذا رضي الله عنه. كما عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وانه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها محرم ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. طيب، لتزوجها وش بس حلال. لتزوجها ايش؟ حلالا اي. والصواب حراما. لتزوجها حراما. ولمجرد حفظ تلاوة 30 مرة. طيب، وش قلت كان سوري 97؟ نعم. ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. طيب، إذن مع أن هؤلاء كلهم ثقات، لكن الغلط لا يسمونه أحد. وعلى هذا فالنبي عليه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، لأنها هي بنفسها قالت أنه تزوجها وهو حلال. وكذلك قال أبو رافع وهو السفير بينهما إنه تزوجها وهو حلال. وأما صلاته في البيت يعني في الكعبة فهذا لا شك فيه ثابت، ونفل ابن عباس له يحمل على أنه نفى علمه به. طيب، وأما رواية أن اعتمر أربع عمر فهو ثابت أيضا، اعتمر أربع مرات، العمرة الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة العمرة التي كانت مع حجه فإنه كان قارنا، فهذه أربع عمر. ولم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام سواها أبدا. فقول ابن عمر إن اعتمر في رجب هذا مما وهم فيه رضي الله عنه. نعم ها؟ نعم. وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري واضح هذا؟ ها؟ نعم، عثمان رضي الله عنه لا يرى التمتع، ويقول أن رسول الله عليه الصلاة والسلام تمتع لأنه كان خائفا، ولكن هذا ليس بصواب، فإن الرسول كان تمتع وهو آمن ما يكون وليس فيه خوف. كذلك أيضا وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير، والناس في هذا نعم كل واحد لبا. هذا أيضا مما نعلم أنه غلط، أن النار يبقى فيها فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، هذا ليس بصواب، فالنار لا تزال يضع فيها ويتقول هل من مزيد، حتى يضع الله عليها رجله سبحانه وتعالى فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط. ولأن النار لو أنشئ لها أقوام لإحراق بها لكان ذلك منافيا للعدل والرحمة، فهذا مما يعلم أنه ليس بصواب، حتى وإن ورد في صحيح البخاري وقال هذا الراوي فيه وهم والطريق الآخر أصح منه. نعم يعني حسب كفاية. نعم نعم. والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا وهذا الذي قاله الأخير وحكم بأنه تفريط بأنه طرف يقع فيه كثير من الناس اليوم، تجدهم يعتمدون على ظاهر الإسناد ويصححون الحديث بناء على ظاهره ولا ينظرون إلى الأحاديث الصحيحة التي تعتبر في السنة كالجبال. وهذه مسألة أنا دائما أحذركم منها وأقول إن مثل هذه الأحاديث التي ليست في الكتب المعروفة المتلقات عند أهل العلم إذا وردت ولو بسند ظاهر الصحة وهي تعارض الأحاديث الواضحة البينة المتلقات بالقبول فإنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها. فكما أننا لا نعتمد على ظاهر الإسناد لا تصحيحا ولا تضعيفا، فإنه يجب أن نحيل هذه المسائل إلى القواعد العامة في الشريعة والأحاديث التي تعتبر جبالا راسية. الشيخ الآن بيّن رحمه الله أنه قد يكون السند صحيحا والمتن غير صحيح. نعم غير صحيح كما سبق من بيت الأوهام. كذلك بعض الناس من اللي يدعون علم الحديث وأنهم أهله ورجاله تجدهم يعتمدون على حديث رواه ثقة، نعم، وظاهره الصحة، فيجعلونه معارضا للأحاديث المتلقاة بالقبول المتفق على صحتها. نعم. حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بأنها صدق وقد يقطع بذلك أدلة يعلم بها أنه صدق، لا تقول يعلم بأنها صدق، الصواب يعلم بها أنه وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ما يصنع عندنا في نفسه لا ما حسن ما. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع نعم كيف عنده ولكنه كان ما يخالف نسخة. والواحد حاطب الليل وش حاطب الليل طيب اللي حاطب الليل المهرج يعني بتدفع ما يميز بين الرطب واليابس وبين الحطب والحي وغيره يطف ما لابس. نعم. والواحد صاحبه كان أبصر منه بالرطب أبصر منه والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية وش السبب من أبصر. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها هذا تقويم من شيخ الإسلام بهذه الكتب تقويم من الشيخ رحمه الله، وتكلم الثعلبي والواحدي والبغوي، ومقتضى كلامه أن البغوي أحسن هذه التفاسير. نعم. لكن هذا وإن كان قد تبرى ذمته به، لكن ما نقدر نجيب الموضوعات الموضوع أما الضعيف أهون الموضوع ما نقدر نجيبه. نعم. ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. طيب عندكم حديث علي ذكره؟ الحديث يقول روي هذا الحديث من عند الطرق أخرجها الطبري وغيره في تفسير قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفحواها أن سيدنا عليا كرم الله وجهه مر به سائم في حال ركوعه فأعطاه خاتمة. أيما أحسن كرم الله وجهه رضي الله عنه رضي الله عنه هنا فأعطاه خاتمة فنزلت الآية. قال ابن كثير في هذه الروايات وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وعلق المفهوم الشيخ أحمد شاكر على هذه الآثار التي أخرجها الطبري بقوله وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة في الدين. الشيخ سامر أنه موضوع والموضوع معناه المكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد إنه علي وسعيها أذن واعية أذنك يا علي. هذا الله من هذا تفسير رافضة هم الذين يدرسون مثل هذه الأشياء. ولا شك أن لكل قوم هاديا لكن ليس هو علي فقط ليس هو عليا فقط كل قوم يسر الله لهم من يهديهم وعلى رأس الهداة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وتعيه أذن واعية أي أذن هي؟ لا هذه أي أذن واعية تعي القول وتفهمه فهي داخل فيها. نعم. إيش أيهن؟ نعم. أخرج ابن جرير وابن مردويه وابو نعيم وغيرهم من حديث ابن عباس قال لما ندرت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال أنا المنذر وأومأ بيده إلى منكب علي فقال أنت الهادي يا علي لك يهتدي المهتدون من بعدي. قال الحافظ ابن كثير وهذا الحديث فيه نثارة شديدة. قوله تعالى يكفي لأن معنى فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحين ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. عند عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني أحد الأئمة في الأعلام الحفاظ أخر عن ابن جريج وهشام بن حسان وثور بن يزيد ومعمر ومالك ورحل إليه أئمة المسلمين وثقاتهم وأخذوا عنه. قال الإمام أحمد لم أسمع منه شيئا لكنه رجل يعجبه إيش أخبار الناس. ولد سنة 126 وتوفي سنة 211 ووكيل من جراح بن مريح أو مليح الرقاشي الكوفي أحد الأئمة العام أخذ عن هشام بن عروة وابن عون وشعبة وهو من شيوخ الإمام أحمد وطبقته. نعم. قال أحمد ما رأيت مثله في العلم والحفظ والإتقان مع خشوع وورع. توفي سنة 166. وعبد بن حميد ابن نصر إيش الكسي أخذ عن علي ابن عاصم ومحمد بن مشي وعبد الرزاق والنضر بن شميل وأخذ عنه مسلم الترمذي. قال ابن حجر في التقريب ثقة حافظ توفي سنة 240. أظن هذه موجودة عندكم. نعم. ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد بقي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن منذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن جرير بالكسر وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشد وأبي عبد الله بن ناجه وابن مرجويه أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثاني نصف من جهتين قوم اعتقدوا بل أول قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة. نعم. والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ ما يسوغ أن يريده من كان. أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بالقرآن. أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر. جاءت عندكم عقب معناها صارت مكررة عندكم لما صحتوها. من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به فالأولون. طيب إذن الأول أنهم اعتقدوا شيئا فأرادوا أن يحملوا معاني الكلام عليه، وهذا كما يكون في العقائد والأمور العلمية يكون كذلك في الأحكام والأمور العملية. تجد الرجل يعتنق مذهبا معينا ثم يحاول أن يصرف معاني النصوص إلى ذلك المعنى المعين الذي كان يعتقده، سواء في أسماء الله وصفاته أو في التوحيد أو ما أشبه ذلك. نعم. فمثلا يقول أنا أزيل التوسل حتى بالجن والشياطين، يعني الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نعم. فأتوسل بكل شيء. وكذلك أيضا ينكر صفات الله عز وجل، يقول لأن الله يقول ليس كمثله شيء وأنا إذا أثبت الصفة مثلت. فكل معتقد هذا الاعتقاد ثم يحمل القرآن على ذلك. القسم الثاني ما عنده اعتقاد سابق، ليس عنده اعتقاد سابق، لكنه يفسر القرآن بحسب ما يدل عليه اللفظ بقطع النظر عن المتكلم به وهو الله، وعن المنزل عليه وهو الرسول، وعن المخاطب به وهم المرسل إليه. ينظر إلى الكلام من حيث هو كلام فقط، وهذا أيضا خطأ، فإنه بلا شك عند جميع الناس أن الكلام يختلف معناه بحسب المتكلم به وبحسب المخاطب به أيضا. لو جاءت كلمة نابية من شخص محترم وجاءتك مثل هذه الكلمة من شخص ساقط، أيهما أشد تأثيرا؟ الأول، لا المحترم، لأن كلمة المحترم لها وزن، فإذا وصفني بعيب مثلا معناها أنه حط من قدري. لكن إذا جاء واحد ساقط يسب كل أحد وسبني ما يهمني، أليس كذلك؟ مع أن الكلمة واحدة. كذلك أيضا لو أن واحد تكلم مع شخص قال والله هذا إرجيل تصغير رجل يتحدث عن صديق صغير، يقول هذا إرجيل، فرح مدح ولا مدح، لكن لا يقوله الرجل عاقل كبير صارت ذما. إذن فالكلمة الواحدة تجدها تختلف بحسب المخاطب بها، حتى إن الكلمة التي تصغر تكون أحيانا معناها عظيم وكبير، كما مر علينا وكل أناس سوف تفرق بينهم دويهية تصفر منها الأنام. فبعض الناس يأخذ القرآن والحديث يفسره بحسب ما يقتضيه ذلك اللفظ الظاهر بقطع النظر عن إيش؟ عن المتكلم به والمخاطب والمنزل عليه وقرائن الأحوال، وهذا خطأ. مين؟ فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ. راعوا ليش؟ لا، راعوا من المراعاة من الخوف. لكن لماذا قلت راعوا دون راعوا؟ لكن جرد الفعل من الضمير، وش تقول؟ راعى. فإذا كان ألفا آخر الفعل ألفا، فإن الذي قبل الواو يكون مفتوحا، ولهذا نقول صلوا أولى، لأن الفعل صلى، ونقول زكوا لأن الفعل زكى، ونقول عموا ولا عموا لأن الفعل عامية مه عمى، لو كانت عمى لقلنا عموا. نقول رضوا ولا رضوا؟ رضوا. ليش؟ لأن الفعل مو ألف، مو بأخذ ألف. فالمهم إذا كان آخر الفعل ألف فإن الألف تحذف وتبقى الفتحة ويؤتى بالواو اللي قادهم مضطربة. نقول زكوا ولا زكوا؟ زكوا، لأنه من زكى. طيب جلوا لأنه من جلاء. طيب وهكذا. طيب إذن هنا يقول راعوا والآخرون راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم. تقديم متأخير. تقديم متأخير، ما في شيء. من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، ولكن واجب الإنسان ينظر إلى اللفظ وينظر إلى قرائنه المحتفة به من حال المتكلم به والمخاطب والمنزل عليه وما أشبه ذلك. وهذا شيء معروف لكل أحد إن الكلام يختلف، بل إن الكلام حتى في نبرات المتكلم يختلف، ولا لا؟ إذا مثلا تكلم بعنف واحمرار عين وانتفاخ أوداد وانتشار شعر، ما هو مثل إذا تكلم بهدوء، ولا لا؟ هنا تجد الأول كأنما يرمي بشرر، والثاني لا. ولكن نعم الشيخ رحمه الله ذكر ذولا قسمين، قسم ينظرون إلى المعنى لكن يحاولون أن يجعلوه على ما يريدونهم، وقسم ينظرون إلى اللفظ فقط، ما عندهم اعتقاد سابق لكن ينظرون إلى مجرد اللفظ بقطع النظر عن الأحوال والقرائن. فهو يقول هؤلاء ينظرون إلى المعنى وهؤلاء ينظرون إلى اللفظ. الأولون اللي ينظرون اللي عندهم اعتقاد القسم الأول. نعم. والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن. أولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل على ما لم يدل عليه، على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فقد يكون خطأهم فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع، مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق، يخالف الحق الذي عليه الوسط الذين لا يجتمعون الأمة، الذي عليه الأمة الوسط، الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض. الفرق بين الأول والثاني يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يحرفون يتأولون ما يخالف مذهبهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ونضرب مثلا لذلك بالمعطلة، مثلا يقول ليس كمثله شيء، هذا يدل على أننا لا نثبت أي صفة تكون للمخلوق. هل هذا صحيح أن لا تدل على ما قالوا؟ لا. وتارة يحرفون الكلمة فيقول المراد باليد القدرة أو النعمة، هم يثبتون هذا لكن يحرفونه، فتارة يحملون اللفظ ما لا يحتمله وتارة يصرفونه عن معناه. ومن هذا ما وقع أخيرا في أولئك الذين فسروا القرآن بما يسمى في الإعجاز العلمي، حيث كانوا يحملون القرآن أحيانا ما لا يتحمل. صحيح أن لهم استنباطات جيدة تدل على أن القرآن حق ومن الله عز وجل وتنفع في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ممن يعتمدون على الأدلة الحسية في تصحيح ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم أحيانا يحملون القرآن ما لا يتحمله، مثل قولهم إن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إن هذا يعني به الوصول إلى القمر وإلى النجوم وما أشبه ذلك، لأن الله قال لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان عندهم العلم. نعم، هذا لا شك أنه تحريف وأنه حرام أن يفسر كلام الله بهذا، لأن من تدبر الآية وجدها يوم القيامة في السياق كله يدل على هذا. ثم إنه يقول أن تنفروا من أقطار السماوات والأرض، وهؤلاء ما نفروا من أقطار السماوات بل ولا وصلوا إلى السماء. وأيضا يقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، وهؤلاء لم يرسل عليهم. والمهم أن من الناس من يتجاوز ويغلو في إثبات أشياء من القرآن ما دل عليها القرآن، ومنهم من يفرق وينفي أشياء دل عليها القرآن، لكن يقول هذا ما قاله العلماء السابقون ولا نقبله لا صرفا ولا عدلا، وهذا خطأ أيضا. فإذا دل القرآن على ما دل عليه العلم الآن من دقائق المخلوقات فلا مانع من أن نقبله وأن نصدق به إذا كان اللفظ نعم يحتمله، أما إذا كان اللفظ لا يحتمله فلا يمكن أن نقول به. نعم نعم لا ما يدل على هذا، لأن السماء إذا شقت فكانت وردة تكون في أثناء ذلك اليوم. نعم ها؟ لا لا بس هنا ما يستقيم، لأنه مثل ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله بعض الناس يفسر اللفظ بما يدل عليه ظاهر اللفظ بقطع النظر عن السياق، والسياق يعين المراد. نعم. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان. مثلا الخوارج يأخذون بنصوص الوعيد وما ظاهره الكفر فيكفرون المسلمين بالكبائر، والرافضة يحرفون القرآن أيضا، فما يقولون في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، المراد بذلك علي وفاطمة، نعم مرج البحرين يلتقيان، ويقولون والشجرة الملعونة في القرآن، المراد بها بنو أمية، نعم بنو أمية، لا المراد بها بنو أمية، ولهم تفاسير غريبة، تفاسير غريبة والعياذ بالله منكرة، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه في تفسير الآيات في الدالة على الدم وتأويلها إلى خصوم، والآيات الدالة على المدح يجعلونها لمن ينتصرون له، وكذلك الجهمية والعياذ بالله أصحاب الجهم من صفوان كل آيات الصفات يحرفونها، لأنهم يعتقدون أن الله ليس له صفة وأن أسماءه مجرد أعلام، ومنهم من يقول إنه ليس له اسم ولا صفة وأن هذه الأسماء أسماء لمخلوقاته ليست أسماء له. وعلى كل حال الحمد لله هذا الله الذي عمل لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وأن المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد فهم كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله من أعظم الناس كلاما وجدالا، لأنهم دائما يرجعون إلى العقل ولا يعبؤون بالنصوص إطلاقا، حتى فيما لا تدركه العقول يحكمون العقل. وقد مر علينا القاعدة عندهم في الصفات، يقولون إنما أثبته العقل فهو ثابت سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لم يكن موجودا، وما نفاه العقل فهو منفي سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لا، وما لا يقبل العقل إثباته ولا نفيه فهم أكثرهم نفاه، لأنه قال لا نثبت إلا ما أثبته العقل، وبعضهم توقف فيه، فما دام العقل لا يدل على إثباته ولا نفيه نتوقف، وهم يجادلون في هذا جدالا عظيما، وإذا رأيتهم تعجبك أقوالهم، ولكنها أقوال باطلة، كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كافر مكسور، فهم يتناقضون، تجد واحد منهم يرى أن من الواجب أن يوصف الله بكذا، والآخر يرى أنه من المستحيل أن يوصف الله بكذا، وتناقض الأقوال يدل على بطلانه. نعم. وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والجامع العلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة. الكشاف لأبي القاسم الزمخشري كتاب معروف متداول، هو جيد في اللغة والبلاغة، لكنه على أصول المعتزلة مثل قال الشيخ، ولا تكاد تعرف كلامه في ذلك إلا إذا كان عندك علم بمذهب المعتزلة ومذهب السنة والجماعة، لأنه رجل جيد وبليغ يدخل عليك الشيء وأنت لا تشعر به، حتى أنك تظن إن هذا هو الكلام الصحيح السداد، لكن فيه بلاء. يقال إنه قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ كلام طيب أولا، لكنه يريد نفي رؤية الله عز وجل، لأن رؤية الله عز وجل أعلى شيء، كما قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أنت إذا قرأت الكلام هذا صحيح، ما هنا فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ وشديد إن هذا الرجل يشير إلى أنه لا رؤية، أن الله لا يرى، لأن رؤية الله أعظم من دخول الجنة وأعظم من كل شيء. وله أشياء عجيبة، يعني تصرف يعني يتلاعب بالعقول، إذا لم يكن عندك حذر منه ومعرفة بوصول المعتزلة ووصولها السنة والجماعة تظن. هذا إذا تكلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بمذهبهم، أما إذا تكلم في البلاغة والعربية فهو جيد. إيمان. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنزال الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. طيب، الآن إذا جعلنا من أصول التوحيد تقدر تقول شيء؟ حنا نوحد الله ونقول من أصول التوحيد، لكن التوحيد لهم يريدون له معنى آخر. كذلك أيضا العدل هذا أصل عظيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب الثالث إيش؟ المنزلة بين المنزلتين. هذه قد مش معنى المنزلة بين المنزلتين، يقول لك طيب أنا علمت المنزلة بين المنزلتين، هذا رجل محافظ على الطاعات متجنب للمعاصي، ورجل آخر يفعل كبائر وهو مؤمن، وش تقول؟ هل تجعلهم سواء؟ ورجل ثالث يحصل، رجل ثالث كافر، تجعل الثلاثة سواء؟ ما تجعلهم سواء. إذن هذا المؤمن الذي يفعل الكبائر يصير في منزلة بين منزلتين، ما نقول مؤمن ولا كافر. هنا طيب، وترى نبي نقطه الأشياء لا تخلنا على القبول. طيب، إن هذا الوعيد الله عز وجل يتوعد على فعل المعاصي التي لا تخرج من الإسلام، مثل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما، ومثل: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، ومثل: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق في العهد بالحل الكاذب. وحنا نكتب هذا الوعيد لأن الذي قال هذا الوعيد من؟ الله عز وجل وهو قادر، فلا بد من إنفاذه. فهم يقولون نكتب الوعيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أصوله ونعم الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قل لا، ما فضلنا على الأمم إلا بهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن سيأتينا وش يريدون به، يريدون به معنى باطلا. فشف كيف يلبسون على الناس. لا يعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك. طيب، التفسير أعلم الناس به أهل مكة، بخلاف المغازي فأعلم الناس بها أهل المدينة. لماذا؟ قال لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح. نشوف تراجمهم. مجاهد هو أبو الحجاج، مجاهد بن جبر المكي مولى السائب ابن أبي السائب، ولد سنة 21 وتوفي بمكة وهو ساجد سنة 102، وكان من تلاميذ ابن عباس وأم سلمة وأبي هريرة وجابر، ومن تلاميذه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب والثقه بن معين وأبو زرعة. يقول عرض في خلاصة تذهيب الكمال أنه عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة. ثلاث مرات في نفس الخلاصة. غريب للمرة صفحة، يقول صفحة 315 راجعتها. ولو راجع الخلاصة موجودة بالمكتبة، أقول موجودة بالمكتبة، وهذا نقل عن الخلاصة في رقمها. نعم. وفي أيضا لا فيه، يقول المؤلف وعطاء بن أبي رباح يمني من الجسد، وش عندكم ترجمة؟ من الجند التي كان قد نزلها معاذ بن جبل مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول عطاء إلى مكة وبلغ مرتبة الأمانة والفقه وانتهت إليه الفتوى بمكة. كان قال فيه ابن عباس لأهل مكة: تجتمعون علي وعندكم عطاء. توفي سنة 114، ولهذا كان عطاء رحمه الله من أعلم الناس بالمناسك. يقول عكرمة مولى ابن عباس، هو أبو عبد الله عكرمة المريري أو البربري أحد أئمة الإعلام. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، توفي سنة 105. وطاووس ابن كيسان يمني من الجند أيضا، أدرك 50 من الصحابة وبلغ منزلة أئمة الإعلام، وأخذ عنه الصفوة من أئمة التابعين. قال ابن عباس: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. توفي يوم التروية من سنة 106، وصلى عليه هشام بن عبد الملك. في أيضا أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري. قال ابن عباس: هو من العلماء، توفي سنة 93 وقيل بعد ذلك. وسعيد بن جبير مولى بني والية من بني أسد بن خزيمة، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل المزني وعلي بن حاتم، أقام في الكوفة وكان في أول أمره كاتبا لعبد الله بن عتبة بن مسعود، ثم لأبي برزة ثم لأبي برزة الأشعري ثم تفرغ للعلم والقرآن حتى صار إماما علما، وحتى كان ممن أخذ عنه العلم أمثال أبي عمرو بن علاء ومهال بن عمرو وسليمان الأعمش وأيوب السختياني وعمرو بن دينار. ولما ثار عبد الرحمن بن محمد بن أشعث على عبد الملك بن مروان انضم إليه سعيد بن جبير، وكانت وقعته دير الجماجم التي قتل فيها عبد الرحمن وانهزم أصحابه، فذهب سعيد بن جبير إلى مكة وقبض عليه واليها خالد بن عبد الله القصري وأرسله إلى الحجاج، فذكر له الحجاج ما سبق من إحسانه إليه وسأله فما أخرجك علي؟ فقال سعيد: بيعة كانت في عنق ابن الأشعث. فغضب الحجاج وقال: أفما كانت بيعة أمير المؤمنين عبد الملك في عنقه؟ وأمر بقتله، وكان ذلك بواسط في شعبان سنة 95. ويرى أعلام الدين وأئمته أن الحجاج ارتكب أعظم الإثم بهذه الفعلة المنكرة. قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيد بن جبير قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. الله أكبر. يا هلا نعم نعم. روى الطبري عن أبي سعيد بسنده إلى مجاهد قال: عرفت المصحف على ابن عباس ثلاث عربات، نعم، بفاتحته إلى خاتمته. نعم. طيب، على كل حال عشان الخلاصة راجعوها إذا كان كذلك ولا نصحح نسختنا. ها واوي نعم، يمكن بعضهم يكتبها بواو مثل داود. هي مثل داود، أحد يكتبها بواوين وأحد يقول مدام معروفة ما حد على واو أخرى. نعم. ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك في التفسير الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب. وزيد بن أسلم المدني كان أبوه مولى عمر بن الخطاب، أخذ العلم عن أبيه وعن عبد الله بن عمر وعائشة، توفي سنة 136. نعم. نسخة ثانية اتفقت، فعبد الله عندك عبد الرحمن وعبد الله بن وهب. المراسيل إذا تعدلت طرقها وخلت عن المواطعة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان فإذا انتبه الآن للكلام هذا، المراسيل هل تكون صدقا أو هل تكون صحيحة أم لا؟ ونحن نعرف مما سبق أن المراسيل هي التي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع منه، إما من تابعي وهو لم يسمع منه أو صحابي. فالمرسل هو ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو روى محمد بن أبي بكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرسلا، لأنه لم يسمع منه قطعا. محمد بن أبي بكر ولد في عام حجة الوداع، لكن مع ذلك قال أهل العلم إنما رسل الصحابة حجة. وأما مرسل التابع فالتابعون يختلفون، فمنهم من يقبل مرسله ومنهم من يقبل من لا يقبل. فالذين تتبعوا وعرف أنهم لا يرسلون إلا عن صحابي، مثل سعيد بن المسيب، فإنه قد قيل إنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة، فيكون مرسله صحيحا. والذين ليسوا على هذه الحال

لكن كون كل واحد منهم يذكر القصة على وجه مطابق للآخر مع طولها هذا يبعد أن يكون الخبر مختلقا. لكن لو كانت القضية واقعة صغيرة مثلا وجاء إنسان وحدث بها ثم آخر وهكذا فقد لا تصل وكلهم ضعاف فإنها قد لا تصل إلى العلم وإلى الجزم بأنها حق، لأن مثل الكذبة الواحدة نعم قد تقع، قد يقولها قائل ثم يقولها الثاني ثم يقولها الثالث وما لها أصل. نعم مثل أن يكون أناس مثلا يريدون أن يروعوا الناس فقالوا إنه سقطت مثلا قذيفة في مكان ولكن ما وصفوها وجاء آخر وهكذا، ربما يكون هؤلاء قصدوا بذلك نعم الترويع وكذبوا في هذا، لكن يأتون يحكون لنا قصة بتفاصيلها القولية والفعلية هذا يبعد أن يكون ذلك على سبيل الكذب إلا إذا علمنا أن بينهم اتفاقا أو مواطأة على ذلك. هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله، وكل ذلك يريد به أن يؤيد أن المراسيل إذا تعدلت طرقها وعلم أنه ليس هناك مواطأة ولا اتفاق فإنه تكون صحيحة. نعم نعم احتمال ان الصحيحة اكثر لكن كيف نقبلها ومع الطرق ونحسبهم طرق الاحتمال؟ نعم لان كل منهم يذكرونها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكونهم يتفقون على هذا من طرق متعددة يدل على أن لها أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يبعد في العادة أن مثل هؤلاء كلهم ينسبونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن تصل إليه من طريق مثوق. نعم لكن مثل هذا لا تضبط. ثم أذكر أيضاً أن المؤلف رحمه الله يقول العادة، لأن مثل هذه المسائل الخبرية كما قال ابن حجر لا مدخل للعقل فيها، ولو أننا أخذنا بكل احتمال عقلي ما بقي علينا خبر يمكن صدقه ولا حكم يمكن إثباته، لأنه في المجادلة كل إنسان يريد احتمال ولا يحتمل كذا وكذا. نعم لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها لا بل يحتاج لكن مثل هذه لا بل يحتاج بل لا شوف اللي عندنا أصح، لكن مثل هذه لا تنضبط بالألفاظ والدقائق التي لا تعلم بها الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. نعم بل هنا المعنى إن هذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله إنه ما يمكن أن تثبت به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريقة، يعني في دقائق ثانية غير مثلا المجمل اللي اتفقوا عليه، فهذه الدقائق ما تثبت بمثل هذا الطريق بل يحتاج إلى طريق آخر أصح منها. نعم هؤلاء الذين اتفقوا على الحادثة هم الآن يتكلم مو عن مراسيل، يتكلم عن هذه الحادثة اللي وقعت وحصل فيها التفصيل، في دقائق مثلا يعني تفصيلية من هذه الحادثة قد لا تثبت بهذه الطريق بل تحتاج إلى نقل صحيح يعتمد عليه لإثباتها، لأن هذه الدقائق في ضمن الحادثة ونحن نتكلم عن الحادثة عموما، فالحادثة عموما تثبت بهذه الطريقة التي تواطؤوا فيها، لكن الدقائق والتفاصيل ما تثبت إلا بطريق يثبت به مثل هذه الدقائق والتفاصيل. نعم. تواطؤوا عندنا تواطؤ، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد. صح، أنا عندي بالتواتر قبل، ما يخالف. لا لا ما يحتاج تقديم الأخير بسيط. بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة طردوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، وأن حمزة قتل قرنه. ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، في قرنه هل هو عتبة أم شيبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روى الحديث الذي يتأتى الحديث إذا روي الله إذا روي الحديث نعم إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عن من هو فوقهم. يقول عندي أبو صالح السمان والأكوان المدني أخذ عن بعض الصحابة وشهد الدار وسمع منه الأعمش 1000 حديث، قال أحمد ثقة من ثقة توفي 201، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني القاري أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه الزهري وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي وأبو الزناد المدني، قال البخاري أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة توفي الأعرج في الإسكندرية 117، وسليمان بن يسار المدني مولى ميمونة أحد الفقهاء 7، أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه قتادة والزهري وعمرو بن شعيب حفيد عبد الله بن عامر بن العاص توفي 100 أو بعدها عن 73 سنة، وزيد بن أسلم تقدم التعريف به. نعم. لا غيره، عبد الرحمن بن هرمز ولا عارف. ها؟ أبو حازم. هو أبو حازم عبد الرحمن بن هرمز. لكن اسمه ايش اسمه؟ نعم. فضلا عن من هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين وأبو القاسم بن محمد أو سعيد بن مسيب. أسف على المقدمة أن يكون يتعمل كلف هذه فضلا عن من هو فوقه مثل محمد بن سيرين البصري مولى أنس ومن أقران الحسن بن أبي الحسن أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه طائفة من أئمة التابعين. قال ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثيرا توفي 110. والقاسم بن محمد حفيد أبي بكر الصديق وأحد الفقهاء السبعة أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه طائفة من أعلام التابعين. قال أبو الزناد ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم توفي 106. وسعيد المسيب المخزومي المدني رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. قال عبد الله بن عمر هو والله أحد المقتدى بهم. وقال أبو حاتم هو أثبت التابعين عن أبي هريرة لأنه كان صهرة ولد 15 وتوفي 93. وعبيدة بن عمر السلماني من قبائل مراد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إليه. أخذ عن علي وابن مسعود وأخذ عن الشعبي والنخعي وابن سيرين كان يوازي شريحا في القضاء والعلم توفي 272. وعلقمة هو ابن قيس النخعي الكوفي أحد الأعلام روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة وطبقتهم وأخذ عنه الأئمة كإبراهيم النخعي والشعبي توفي 62 عن 90. والأسود هو ابن زيد ابن قيس النخعي الكوفي أخذ عن ابن مسعود وعائشة وأبي موسى وأخذ عنه إبراهيم النخعي وطبقته كان يختم في كل ليلتين وحج 80 حجة وتوفي 74. الله أكبر. ها؟ كل ليلتين. ها؟ أيوة 80 حجة الله أكبر. نعم. مالك الرحمن يقول توفي 74. مالك. نعم. عبيدة لا عبيدة. نعم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض الإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. يقول عندي قتادة ابن دعامة السدوسي البصري الأكمة أحد الأئمة الأعلام. وش معنى الأكمة؟ ولد أعمى سبحان الله. أحد الأئمة الأعلام روى عن أنس وسعيد بن مسيب بن سيرين وروى عنه الحفاظ والأئمة واحتج به أصحاب الصحاح توفي 117. وسفيان الثوري من بني ثور بن عبد مناف بن أد بن طابخة كوفي من أعلام الأئمة الحفاظ المتميزين بالمعرفة والزهد والورع ولد 77 وتوفي البصرة 161. ها؟ متى ولد؟ متى؟ لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطعة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. يقول عندي مع كثرة حديثه وسعة حفظه في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابن الجوزي صفحة 28 عن الليث بن سعد إمام أهل مصر أن إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز حدثه أنه سمع أباه يقول لابن شهاب الزهري ما أعلمك تعرض علي شيئا أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئا قد مر على مسامعي. الله أكبر. هل يقوله من؟ عمر بن عبد العزيز مع أنه عالم في الحديث رضي الله عنه إلا شيئا قد مر على مسامعي إلا أنك أوعى له مني. وروي مثله عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز.

وأما ابن الباقلان فهو الذي أنكر ذلك واتبعه مثل وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإن كان وإذا كان ذكر المذاهب الأربعة الآن أقول المؤلف رحمه الله ذكر عن علماء المذاهب الأربعة، وهو يدل على ساعة اطلاعه رحمه الله. وهذه المسألة من مسائل أصول الفقه وأصول الحديث، أي في المصطلح وفي أصول الفقه. هل الخبر إذا خبر الأحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له إن كان خبرا وعملا به إن كان طلبا، هل ذلك يفيد العلم واليقين؟ فيه الخلاف الذي ذكر المؤلف، ولكن جمهور علماء المسلمين على أنه يفيد العلم واليقين، وقد سبق لنا هذا في المصطلح. وذكر ابن حجر أنه يفيد العلم فيه بالقرائن، وهذا هو الحق، فإن أحدا لا يتطرق إليه الشك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مع أنه خبر أحد. ولا نشك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مع أنه خبر أحد، إلى غير ذلك مما هو خبر أحد ومع ذلك يفيد العلم اليقين لكثرة الشواهد التي تثبته ولتلقي الأمة له بالقبول. نعم، الإسرائيلي. نعم لا السفارية متأخر، السفارية متأخر. نعم لا الأخير أبو الخطاب، لكن أبو الخطيب الظهر نهر راسي ابن الخطيب. أين أبو المعالي وأبو حامد؟ هذا شافعية. وابن عقيل وابن الجوزي هؤلاء حنابلة، وكذلك الآمدي من الحنابلة. أما ابن الخطيب ما أدري. لا نعم. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الإحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو اتفاق تشاعر عندي التشاعر بالعلم. المؤلف رحمه الله يريد أن إجماع كل ذي فن بفنه، فمثل في علم الحديث نرجع إلى إجماع أهل الحديث. إذا أجمع أهل الحديث على أن خبر الواحد إذا تلقي بالقبول واحتفظ به القضاء أفاد العلم، فلا يهمنا من خالفهم من الفقهاء. كذلك أيضا الاعتبار للإجماع في الأحكام، الأحكام الشرعية كالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، من المعتبر في ذلك؟ علماء الأحكام الفقهاء. الإجماع في مسألة نحوية الاعتبار بإجماع أهل النحو، وعلى هذا فقس، لأن صاحب كل علم أدرى بما يحصل فيه. فالإنسان الفقيه ما يعرف إجماع أهل النحو، ولا يعرف إجماع أهل الحديث، ولا الأصوليين مثلا. فالمهم أننا نعتبر إجماع كل قوم في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه. فإذا قال لنا قائل مثلا إن الفقهاء أو إن أهل الكلام خالفوا في خبر الواحد وقالوا لا يمكن أن يفيد العلم، قلنا لا يهمنا مخالفتهم، إنما نحن ننظر إلى إجماع من؟ إجماع أهل الحديث، وعلى هذا فقس. نعم. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. لا، من علم أحوال الناقلين. لو جاء مثل واحد من النحو وقال أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، نقول له ما هذا عشك فدرجي، جابك لنا الكلام هذا أنت؟ قل أجمع العلماء على رفع الفاعل ونصب المفعول به، نقول على العين والرأس، ولا لا؟ ولهذا يقول ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. وش حال هذا؟ هل هو من الفقهاء؟ هل هو من الأصوليين؟ هل هو من النحويين؟ نعم، واضح. طيب، فإذا قال النحوي أجمع العلماء على رفع الفاعل ونصب المفعول به، وأن من قال أكل الطعام زيدا فقد أخطأ، وش نقول؟ لا مو بحار، الطعام بارد، لا مو حار، هو بحار. نعم. لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وفي الحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل ليعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة. مثلها مثل نشوف خلصه. ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر. لكن اللي عندكم مثل هذا عبد الله، ومثل هذا عبد الله. أنتم صار عندنا أربع طبعات الآن، هذي عندكم أنتم مثل الفتاوي. طيب، وأنت عندك الفتاوي، أنت تقول مثل هذا عبد الله، مثلها إيه؟ أنا عندي ومثل ذلك عبد الله، ولا عندك؟ خلاص. ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس. لهيعة. نعم، فإنه كان من أكثر الناس. كنت عندك؟ لا، من أكثر الناس. كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة. ولهذا عبد الله بن لهيعة يكثر الإمام عنه، الإمام أحمد، من الروايات عنه في المسند كثير جدا، لكن عاد عبد الله بن لهيعة من علم أنه سمع منه قبل احتراق كتبه كان حجة، ومن علم أنه بعد كان مشكوكا فيه. وغير موثوق به، لأنه رحمه الله اختلفت حاله بعد احتراق كتبه. وإذا شككنا هل هو ممن سمع منه قبل أو بعد فهو أيضا فإن نتوقف فيه بدون أن نرجح، لكن القسم الثاني نرجح أنه خطأ. طيب، وكثيرا ما يقترنه هو الليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام ثبت والليث حجة ثبت إمام. وكما حرك التاء ثبت بالرفع مين بالرفع؟ لا ثبت فهم يرونها صيغة مشبهة مثل بطل بطل، أما ثبت فلا يقولون يشكلون بالفتح ويقول هذا معناها المبالغة في تثبته. إلا أهل الحديث يقولون هكذا، لا يقول ثبت بالفتح. نعم. والليث حجة ثبت إمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإن الإمام أحمد يقول